انها لابد ان تنبع من قلبك، ان تخرج من صميم ذاتك. ماذا تريد؟ انظر الى الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: اسألك مرافقتك في الجنة. قال: ها، او شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. فظل ربيع بن كعب الاسلامي يقول كده: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ظل يلح علي شهرا يقول: سلني، فاقول مرافقتك في الجنة. يقول: او شيء غير هذا؟ اقول: لا شيء غير هذا. ثبات، اللهم ارزقنا الثبات على دينك. هنا يكون التعلق الحقيقي، وهنا عنوان صدق الارادة. عنوان صدق الارادة ان يعرف ما يرضي الله فيفعله، وان يعرف ما يغضب الله فيجتنبه. هذا عنوان الصدق. لما اقول لك نفسك في ايه يا اخي، تقول: نفسي، نفسي ومنى عيني ان ربنا يرضى عني. اقول لك: استغفروا لعمكم الكذاب. تاني وتالت وعاشر لحد ما تصدق. ايه عنوان الصدق؟ انك تقول من قلبك: نفسي احرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله، فتعلم فتعمل. مين عمل الواجب؟ نعم، الواجب كان ان احنا نقرأ الى اخر سورة الانعام. ارينا استخرجنا اسماء الله وصفاته، عرفناه، احببناه، تعلقت قلوبنا به وحده. هنا نقول انك فعلا تحاول ان تعرف ماذا يرضي الله لما تقوم بالواجب. النهاردة مرت الاثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت وحد، سبعة ايام من شهر شعبان. صمت كم يوم منهم؟ كم يوم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليل. صمت كم يوم؟ قمت كم ليلة؟ استغفرت كم مرة؟ سبحت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هللت كم مرة؟ ها؟ ماذا فعلت اليوم؟ فيما يرضي الله، هذا مقياس إرادتك لطلب رضا الله، محبتك لأن يرضى الله عنك. يقول ابن القيم: وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله لابد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده ومعرفة الطريق الموصلة إليه. يبقى حاجتين: انك تعرف معبودك الله، من ربك، والطريق الموصلة اليه اللي هي ما دينك ومن نبيك. الطريق بالاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، وخلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا تمكن في ذلك، تمكن، لن تنطلق من مرتبة الى مرتبة الا بالتمكن في المرتبة الاولى. كنت بقول لاحد الاخوة ان احنا عايزين بقى نطلع من على البسطة، نحط رجلنا على اول درجة. حد فاهم حاجة؟ نعم، قاعدين احنا على البسطة ومربعين وعاملين غديوة وبناكل ونشرب وننام، ما هي البسطة واسعة عريضة. عايزين نطلع بقى نتخطى اول درجة، اول درجة، لكن لا يمكن ان نصعد اول درجة الا حين تتمكن اقدامنا على البسطة. صح ولا لا؟ ان نقوم، نقف، ننتبه،

مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يعني إيه؟ عليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. تسأل النهاردة، أنت بتجيب النهاردة جرنان الأهرام والوفد والشعب والبتاعة التانية والدستور والحقيقة عشان إيه؟ أعرف أخبار العالم. بعض الإخوة يقول لك أنا لازم أقرأ جريدتين، الحياة الدولي وجريدة معارضة وجريدة حكومية. ليه؟ عشان أضبط المعلومات. أنت مالك تضبط ليه؟ أنت عايز تضبطها ليه؟ سيأتيك ما يجب أن تعرفه ستحرفه. عندك راديو في البيت، اسمع نشرة أخبار كل يوم إذا كنت أنت راجل يعني لازم يعني مهم. وإن كانت هذه الأمور مش مهمة، يعني يكفي لمن أراد فعلا أن يكون في هذه المسألة يعرف أخبار العالم أن يقرأ جريدة واحدة كل أسبوع، مرة كل أسبوع جرنان واحد هيعرف، لأن هي كلها أمور عمالة تبديل وتوافيق، بتقلب وتعيد. واضح؟ فالشاهد أيها الإخوة، نعود فنقول دع عنك أمر العوام، هذا أمر العوام، عليك بخاصة نفسك، عليك بأمر الخواص اللي هو شعبان وقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله والصدقة والتوبة إلى آخره، ده أمر الخواص. ودع عنك أمر العوام وفضائح الجرائد. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة، الخلاص من شر الناس. قال الإمام الشافعي: يا يونس، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني ايه؟ اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا يونس، يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة. لما تنبسط إلى الناس، تقابل واحد كل يوم، تقعدوا تكلموا وتضحكوا وتهزروا وتدردشوا، في يوم من الأيام هتبقوا أعداء. ليه؟ لأن هتنكشفوا زيادة عن اللزوم قدام بعض. وكذلك الانبساط إلى الناس ستجمع عليك الحلو والوحش، المؤدب غير المؤدب، محترم وغير محترم، الذي يراعي تواضعك والذي لا يراعيه، فمكسبة للعداوة، سيعاديك الناس، سيكون لك أعداء. وأيضا قد يأتي الأعداء من المنافسة. إنك أنت لما تقعد مع ناس تحببت إلى واحد أكثر من الآخرين، الآخرون حين يرونك استأثرت بواحد منهم سيعادونك، هينقلبوا أعداء على طول. فالانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن. لما تبقى منقبض عنهم ما بتتعاملش مع حد، السلام عليكم، عليكم السلام، بس يسيئون بك الظن، يقولوا ايه؟ متكبر، مغرور، شايف نفسه، بيتكلم من مناخيره، ومفكر ابن مين يعني، ولا معاه ايه الى اخره. فانت اذا انبسطت اليهم بالكلية جلبت العداوة، واذا انقبضت عنهم بالكلية ساساءوا بك الظن. فكن بين المنقبض والمنبسط. الفائدة الرابعة من فوائد العزلة، الخلاص من شر الناس. فانك مع الناس يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالتهمة، بالاقتراحات والاطماع الكاذبة التي يحصل الوفاء بها، تارة بالنميمة واخرى بالكذب، فربما يرون منك من الاعمال والاقوال ما لا تبلغ عقولهم سبيله، فيتخذون ذلك ذريعة لإساءة الظن بك. فاذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ. ان من اختلط بالناس اخوتاه لا ينفك من حاسد وعدو وسيء ظن. لذلك قيل معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار،